أو كنت على خلاف ذلك ترى عدم الرفع فتصلي وراء إمام يرفع ترفع، أو كنت على العكس فالأمر بالعكس تماما، والأمر كما قيل هذا الميت لا يستحق هذا العزاء. المسألة هذه سهلة وبسيطة وليس فيها نصوص صريحة، ولذلك ما ينبغي أن يكون هناك خلاف. لماذا لم نقدم هذه القاعدة على بقية السنن مثل الجلسة الاستراحة؟ لا، نحن ما قلنا، من أين لك أننا لا نقول بذلك؟ هذه قاعدة مضطردة. تكبيرات الانتقال، إذا كان الإمام يرفع نرفع معه، إذا كان لا يرفع لا نرفع، إذا كان لا يجلس جلسة الاستراحة وإنما يفترش نفترش معه، وهكذا. لأن التعليل الذي ذكرناه آنفا واضح جدا، وفي إعمال هذه القاعدة رفع إشكالات وخلافات كثيرة تقع بين الحريصين على تطبيق السنة والذين يصلون وراء بعض الأئمة الذين لم يشأ الله عز وجل أن يهديهم السنة، وإنما هم من المتعصبة لمذاهبهم، فكل واحد منهم يصلي كما قرأ في المذهب. يعني مثلا أضرب لكم مثلا، أحناف لا يرفعون أيديهم عند التكبيرات ونحن نصلي وراء بعضهم ما نرفع. وأنا أعتقد أن تركنا للرفع في حالة هذه القدوة أفضل لنا وأشرع لنا من مخالفتنا لهذا الإمام ورفعنا أيدينا اتباعا للسنة في الأصل. لكن هذه السنة عرض لها ما هو أهم مما عرض للقيام، حيث أسقطه عليه الصلاة والسلام في حديث سابق. ولماذا؟ كما ذكرنا آنفا، لتحقيق القدوة التامة، لتحقيق الارتباط الكامل بين الإمام وبين المقتدي. ويا سبحان الله، نحن صلينا وراء هذا الإمام مهما كان مذهبه، لا أقول مهما كان دينه، ما دام أن دينه الإسلام، لكن مذهبه مذهب من مذاهب أئمة المسلمين، وكل إمام يؤخذ منه ويرد، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك عن إمام دار الهجرة الإمام مالك. فإذا كان هذا إمامنا ارتضيناه إماما لنا وصلينا خلفه، لكنه يخالفنا في بعض الأحكام التي نراها، وبخاصة إذا كانت من السنن، فلا ينبغي أن نتعصب وأن نقول نحن ما نصلي وراء هذا لأنه يخالف السنة. خذوا مثلا سنة الوضع على الصدر، أكثر المسلمين وبخاصة العاجم لا يعرفون السنة على الصدر، بل إذا رأوا أحدا من أمثالنا يضع يديه على صدره في الصلاة يتحدث أحدهم مع زميله انظر انظر كيف يصلي كالمرأة، لأنه منصوص عندهم لأن المرأة هي التي تضع يديها على صدرها، أما الرجل فيضع تحت سرته. هكذا مذهبهم، وليس من السهل توجيههم وإرشادهم من السنة الصحيحة. والسنة اليوم وإن كانت بدأت يعني تنهض شيئا فشيئا، أما الانتشار هذا الوعي عن بلاد إسلامية وبخاصة بلاد العاجم فهي أبعد ما تكون عنهم. إذن إذا صلى بنا إمام مسلم ونكتفي، ما نزيد على ذلك، مسلم سني سلفي حديثي مسلم، ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه لا يجوز لنا أن نخرجه من دائرة الإسلام فنحن نصلي خلفه. أنت تريد إماما خيرا منه؟ نقول لك فتش عنه وروح صلي خلفه، أما إذا صليت خلف هذا فلا تخالفه، لأنك في مخالفتك له تخالف النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنت تحرص عادة على اتباعه في هذه السنن، فأنت تخالفه في هذا الأصل حرصا على السنة تضيع الفريضة، حرصا على وضع اليدين في الصدر مثلا تخالف قوله الرسول عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخر الحديث. هنا الأخ لعله عنده شيء نسمعه منه حول هذه مسألة. خلاص انتهينا من نضيع الوقت كله بالنسبة لمسألة واحدة. بلغنا أن فضيلتكم في مشروع جمع الأحاديث الضعيفة في كتب السيرة، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا بهذا التحديد ليس صحيحا، إنما أنا كنت شرعت بوضع كتاب أهم من هذا الذي جاء السؤال حوله، وهو الذي أشعر بأن العالم الإسلامي كله بحاجة قصوى إليه، ألا وهو صحيح السيرة النبوية. صحيح السيرة النبوية هذا بطبيعة الحال يتطلب مني من حيث أسلوب التأليف أن أميز الضعيف عن هذا الكتاب الذي هو الصحيح، صحيح السيرة، لكن العزم والحزم كله متوجه إلى هذا الكتاب صحيح السيرة النبوية. وقد كنت قطعت شوفا لا بأس به ربما يساوي ربع أصله، ثم صرفتني الصوارف، منها ما هو ما لا أملكه، ومنها ما هو متعلق بتنفيذ بعض المشاريع القديمة، وأرجو الله عز وجل أن يعتبر هذا المشروع من تلك المشاريع ليتسنى لي العودة إليه ويتسنى لي إكماله إن شاء الله تعالى. كيف؟ سامحك الله، هل أنت في أكثر وقتك تصلي وراء الإمام هذا الذي تضطر أن تصلي خلفه وتطبق أمر الرسول السابق الذكر، أم أكثر وقتك تصلي وراء من تحب من الأئمة، ثم أكثر الوقت الباقي لست مشغولا بالصلاة بل أنت مشغول إما بطلب العلم أو بالمهنة أو بالدعوة أو أي شيء؟ هذا سؤال غريب جدا. إذا قلنا لك إنك قد ابتليت بأن تصلي الصلوات الخمس، خمس صلوات في كل يوم وراء إمام لا يعرف السنة، كم يأخذ من يومك وليلك صلاتك خمس صلوات وراء هذا الإمام؟ لا يأخذ منك ولا ساعة من هذا الزمان، فبقي لك 23 ساعة. أعطني راحتك ونومك من هذه الساعات بحيث نبقي لك 10 ساعات. يعني مهما كان الإنسان حسيبا ودقيقا في حسابه فسيبقى لك من الوقت تتمكن فيه من الدعوة إلى السنة وبيانها ونصح الناس بها ما يسر الله لك. فالسؤال في اعتقادي من أصله غير وارد، لكن سؤالك لو كان له وجاهة من الصحة ومحل من الإعراب كما يقولون، كان له وجاهة فيما لو كان هذا رأي، أما وأنت أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. أنت أمام هذا النص ماذا تقول به؟ إذا قلت إن هذا النص محكم فسيبقى لك أن تقول هذا النص إما للوجوب وإما للاستحباب، فأيهما كان فأنت ستتبع الإمام حتى لو صلى قاعدا. فإذا أي مسألة تأتي بها سواء رفع اليدين في صلاة الجنازة أو في الصلاة الخمس أو وضع اليدين في الصدر لا ينبغي أن يصد هذا البيان كله، وهو قائم على قول يعني السلام في حق الإمام: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين كيف تنشر السنة. سبحان ربي، ما بقى عندنا مجال لتطبيق السنة والدعوة إليها إلا في هذه الصلاة التي هي تأخذ منا 4 دقائق أو أقل من ذلك. نعم. الجواب سبق بارك الله فيكم، فأرجوكم أن تكونوا يعني متنبهين لما أقول من الكلام الجامع المانع. قلت لكم ما دمنا نعتبره مسلما فالصلاة خلفه صحيحة، أما إذا كنت تعتبره غير مسلم فلا يجوز الصلاة خلفه. فلأن أنت تأتي بجزء من المشاكل التي نحياها اليوم إذا كان قبوريا. طيب الآن جملة معترضة قد تطول وقد تقصر، هؤلاء الذين نسميهم القبوريين أمسلمون هم أم كفار؟ إن كنت تعتبرهم كفارا لا سمح الله فلا تصلي خلفه، وكلامي لا يعني هذا النوع من الذين كانوا مسلمين ثم صاروا كفارا. أما إذا كنت تعتبرهم مسلمين لكن منحرفين عن الإسلام كثيرا أو قليلا، حسبك أنك تشهد بأنهم مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حق المشركين. إذا كان عليه السلام إذا أرسل جيشا أمر أميرا، هذا الجيش في سبيل الدعوة كما قلنا وليس في سبيل الدفاع، في سبيل نشر الدعوة، كان يوصي أمير الجيش المسلم: إذا لقيت المشركين فادعوهم إلى 3: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قالوها ليس الحديث المشهور المتفق عليه فلهم ما لنا وعليهم ما لنا، لا، الشاهد لهذه الرواية: فإذا قالوا ذلك فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهم آنفا كانوا مشركين. فلما دعوا من قبل رئيس الجيش المسلم قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ترى ماذا تكون عقائدهم في لحظة شهادتهم؟ هل تكون عقائدهم تصفت بمجرد أن قالوا لا إله إلا الله، أم ذلك يحتاج إلى زمن طويل أو قصير، كل إنسان حسب المحيط الذي يعيش فيه؟ إذا قال المشرك لا إله إلا الله صار له من الحق له ما لنا وعليه ما علينا. هؤلاء القبوريون وأمثالهم ممن ينادون غير الله ويستغيثون بغير الله ويتوسلون بأولياء الله، هؤلاء إن حكمت عليهم بأنهم مرتدين عن دينهم فهذا رأيك، لو أتيح لنا فرصة لناقشنا كفيه، لكن هذا حين ذاك نقول لا يجوز أن تصلي خلفه. أما إذا كان لم يصل الأمر بك إلى أن تخرجه من دائرة الإسلام والمسلمين فكلام السابق وارد ويجب أن نتمسك به، يقول عليه السلام في حق الأئمة: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. حديث في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى بإسناد لا غبار عليه. فإذا ينبغي أن نكون معتدلين في تمسكنا بهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولا نحمل كما يقولون في بعض البلاد السلم بالعرض، ونأخذ في طريقنا من يستحق أن يؤخذ ومن لا يستحق. وهذا في الواقع لعله مما يكثر السؤال عنه، ما الحكم بالنسبة لنقل نفس التعبير الذي قاله الأخ السائل آنفا، ما حكم القبوريين في البلاد التي علماؤهم فيها قبوريون؟ هل هؤلاء أقيمت الحج عليهم حتى نخرجهم من دائرة الإسلام، أم الأمر كما قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ فهؤلاء القبوريون يا أخوانا هم بحاجة إلى رأفتنا وإلى شفقتنا أكثر من أن نصب جام غضبنا عليهم، لأن هؤلاء مرضى وهم بحاجة إلى معالجة، فلا تكون معالجة بالصد والرد العنيف، وإنما كما قال تعالى في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه كلمة لعل الله سادة. حديث تحريك الإصبع في الصلاة، هل فيه شذوذ؟ لأنه روى الإشارة السفيانان وشعبة، وروى التحريك زائدة ابن قدامة، ومتى يكون هذا التحريك؟ بالأمس القريب كنا في جلسة فيها عدد لا بأس من طلاب العلم، أجاء هذا السؤال بعينه وبأوسع منه، وبالتالي تكلمت بشيء فيه تفصيل، لا أدري إن كان من المناسب أن نعيد الكلام فيه. أنا شخصيا أرى أن أذكر الآن شيئا غير الذي قلته هناك، لا سيما أن ما جرى هناك من السؤال والجواب حول هذه المسألة قد سجل تسجيلا في أكثر من جهاز واحد. أنا أقول إن اعتبار حديث زائدة بن قدامة الذي روى عن عاصم بن كلي عن أبيه عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد وضع كفه اليسرى على ركبة اليسرى وكفه اليمنى على ركبة اليمنى وقبض أصابعه وحلق بالوسطى والإبهام ورفع السبابة، قال: فرأيته يحركها يدعو بها، فرأيته يحركها يدعو بها. هذه الرواية هي التي رواها زائدة ابن قدامة عن عاصم كلي بإسناد مذكور، خالفه جماعة من الثقات، هذا لا إشكال فيه، لكن هذه مخالفة لا ينبغي أن تعتبر شذوذا بحيث نطرح هذه الرواية التي رواها زائدة ابن قدامة وفيها قوله: فرأيت يحركها يدعو بها. الذي لم أذكره في الأمس القريب بعد الجواب المبسط وخلاصته لابد من ذكره، أن هذه الرواية فرأيت يحركها يدعو بها لا تخالف رواية شعبة وسفيان ومن كانوا معه من الجماعة الذين قالوا عن لسان وائل بأنه رأى الرسول عليه السلام أشار بإصبعه. قلت الإشارة لا تنفي التحريك، بل هي كلمة تحتمل هذا وذاك. من أجل التقريب قلنا الإشارة كلفظة الحيوان، الحيوان قد يكون ناطقا وهو الإنسان، وقد يكون صامتا وهو الحيوان الأعجم الذي لا ينطق. فإذا قال قائل رأيت حيوانا، لا ينبغي أن ننسبه إلى تعارض أو التناقض فيما إذا قال مرة أخرى رأيت إنسانا، لأن هذا الإنسان لا يخرج من حيث الأسلوب العربي عن كونه حيوانا. كل ما في الأمر أن عبارته الثانية أوضح في الدلالة من عبارته الأولى. الإشارة هي تحتمل التحريك وعدم التحريك. كل منا يفهم أنه إذا أشار الرجل إلى صاحبه من بعيد ممكن يعمل له هكذا، ممكن يعمل له هكذا. يصدق على هذا أن يحدث المحدث بأنه أشار أي ولم يحرك، ويمكن أن يقول أشار وقد حرك. فإذا لا اختلاف تعارض وتضاد حتى يضطر الباحث إلى أن يتتبع الروايات عن الجماعة الكثيرة الذين قالوا أن الرسول أشار في رواية وائل، بينما الثقة الآخر وهو زائدة قال فرأيته يحركها يدعو بها. هذا خلاصة ما ذكرته في الأمس القريب. أما الشيء الزائد الآن، أقول زائدة جاء في ترجمته في كتب الجرح والتعديل، وبخاصة منها تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، بأن بما معناه أنه كان له اعتناء خاصا بحديث عاصم بن كليب أو أحاديث عاصم بن كليب عن أبي عن وائل، ولذلك قالوا فيه إنه ثقة ثبت. فمثل هذا ليس من السهل أن ينسب إلى الشذوذ فيما إذا روى عن هذا الشيخ وهو عاصم بن كليب. شيء ثاني، إذا فتحنا باب نسبة زائدة ابن قدامة إلى الشذوذ لانتقل الأمر إلى ما هو أوسع من ذلك. ومن الاتفاقات العجيبة أنني في الأمس لما سئلت عن هذا السؤال وأجبت بما يسر الله، صباح اليوم وقعت تحت يدي رسالة لأحد الناشئة في هذا العلم، علم الحديث، لعله سماها الإشارة في ما أدري إيش، في إثبات الإشارة في التشهد ونفي التحريك. قرأت هذه الرسالة فعجبت من الجهد الذي أبطغه في سبيل إثبات أن ذكر التحريك في حديث وائل شاذ. في حديث وائل بن حجر من جميع الروايات شيء لا يوجد في الرواية الأخرى التي ذكرها هذا الناشئ في هذا العلم، حيث ذكر حديث ابن عمر وحديث ابن الزبير وما أدري لعله ذكر حديث أخرى، كلها ذكرت الإشارة. جوابي كان كما سبق لا منافاة بين الإشارة والتحريك، لأن الإشارة قد تتضمن التحريك أحيانا، فالتحريك أنص من الإشارة وأبين وأوضح. فإذا فتحنا باب تخطئة الثقة لمجرد هذه المخالفة الصورية اللفظية، حينئذ نجد خلافا بين الأحاديث التي ساقها هذا الناشئ من حديث ابن عمر، من